حمدا لرب قادرا مناني يري ويمنع ماله من ثاني حمدا لرب قادرا مناني يري ويمنع ماله من ثاني وهب الحياة لقلب عبد مؤمن ومات قلب منافقا براني إذ المهيمن من هوى فتاني ما تلك إلا فتنة الشيطان نعقد شياطين الخوارج نعقد شياطين فيبدي صوتها بسخافة الأحلام والأذهان نعقد شياطين فلبت صوتها بسخافة الأحلام والأذهان نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم ولسنة المختار من عدنان صدوا صدود المعجرين برأيهم صدوا صدود المعجبين برأيهم وتكبروا فتكبروا السكران فاستبدلوا عنها لسوء حظوظهم بمؤلفات من ذوي الطغيان بمؤلفات من ذوي الطغيان بمؤلفات من ذوي الطغيان قومهم عجم القلوب وإن دعوا أتباعهم بفصاحة وبيان متدبرين على الكرام بأسن أذى وأخذت من أذى الثعبان متجبرين على الكرام بألسن أذى وأخذت من أذى الثعبان قومهم عدوم القلوب وإن دعوا أتباعهم بفصاحة وبيان متجبرين على الكرام بألسن أذى وأخذت من أذى الثعبان متلبسين بدعوة مرضية لكنها مرضية الشيطان متلبسين بدعوة مرضية لكنها مرضية الشيطان هم يحملون على الجميل بزعمهم لكننا حملوا على الحرمان يا فرقة لعبت بغير عقولهم أعداء دين الله يا فرقة لعبت بغير عقولهم أعداء دين الله بالعدوان إن حسنوا لكم الفساد فقلتموا هذا الصلاح المستجد الداني والله يدعوكم إلى جناته والله يدعوكم إلى جناته والماء جاء في محكم التبيان وهم دعوكم للهوى فأتبتموا أين الهدى يا مدعي الجهاد أين الهدى يا مدعي الجهاد هم أورثوا تباعهم في دينهم كسلا يؤديهم إلى خسران هم أورثوا تباعهم في دينهم كسلا يؤديهم إلى خسران هم زندقوهم شككوهم في الهدى هم أودعوا بالزور والبهتان هم زندقوهم شككوهم بالهدى هم أودعوا بالزور والبهتان هم سددوا طرق الصلاح عليهم هم رغبوهم في حق مر الفاني احكام ربي قد اضيعت بينهم وهم عليها جهد الاذهان لكننا يدعوننا لهواهم حبا لدنياهم بلا برهان احكام ربي قد اضيعت بينهم وهم عليها جهد الاذهان لكننا يدعوننا لهواهم حبا لدنياهم بلا برهان الله اخبر ان نصرنا دينه يصر لنا بالنص بالقرآن أنتم تنورتم بقول باطل لا بل تدمرتم على خسران الله أخبر إن نصرنا دينه يصر لنا بالنص بالقرآن أنتم تنورتم بقول باطل لا بل تدمرتم على خسران صرتم إذن أضحكة بين الورى تتقلدون الفخر بالهذيان صرتم إذن أضحكة بين الورى تتقلدون الفخر بالهذيان أولى فكفوا ألسنا ما علمت إلا خرافات عن العميان فهناك نعلم صدقكم ونراكم أهلا بأن تدعوا إلى الإحسان فهناك نعلم صدقكم ونراكم أهلا بأن تدعوا إلى الإحسان أولى فكفوا ألسنا ما علمت إلا خرافات عن العميان إلا خرافات عن العميان فالعلم يوخذ عند تقي تابع للشرع لا عندي هوى بطران العلم يوخذ عند تقي تابع للشرع لا عندي هوى بطران.